أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم يقول المنافقون والمنافقون يسوع.